بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتقى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب أحاديث الإيمان للشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله وحفظه الله. وكنا قد بدأنا في الحديث الأول من أحاديث الإيمان، وهو حديث أي العمل أفضل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل هنا أي العمل أفضل، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله. فأفضل عمل يقوم به الإنسان أن يحقق الإيمان بالله. ولكن هل الإيمان فقط هو إيمان بالله فقط؟ ها؟ لا، هو إيمان بالله بس، ولا في أركان تانية. طيب، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله؟ لأنه هو الأساس، هو الأصل الذي إذا استقام كل شيء. فإذا حققت الإيمان بالله سبحانه وتعالى استقام لك كل شيء. ولو تأملنا هنا قلنا أن الإيمان قول وعمل، وإيه؟ إيمان قول واعتقاد وعمل. قول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قول كلام تنطق الكلمة. اعتقاد أن تعتقد في قلبك بهذا جازم. ثم عمل، أي لابد أن هذا القول وهذا الذي أصاب القلب من عقيدة لابد أن يوافقه إيه؟ عمل. لأن في بعض من المسلمين أو الفرق التي شدت عن الفهم الصحيح كما كنا نتحدث في الخطبة، أنهم فصلوا العمل عن الإيمان، فيقول لك إن الإيمان إيه؟ قول واعتقاد فقط، فيفصل العمل عن إيه؟ الإيمان. وهذا مخالف لنص الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نستكمل كلام الشيخ في شرحه على هذا الحديث، يذكر ثمرات وفوائد الإيمان. وقبل ذلك يقول إن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع، غزيرة الفائدة، كثيرة الثمر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل وفروع وثمار. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه طول بذورها وأصولها، ومنه تنشأ أغصانها وفروعها. وأما سقيها فهو الوحي المبين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة المباركة، ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأعلى هذه الأصول الإيمان بالله، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك. وأما ثمارها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. يقول الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا بدون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الشيخ يضرب لك مثال لفائدة الإيمان، كأنها شجرة. هذه الشجرة لابد لها من مكان. الأرض نهنيه بالسرين. المكان بتاعها فين؟ ها؟ قلب البقاء. طيب نضع فيها القلوب والأصول بتاعتها تخرج من قلب المؤمن. طب هنسقيها بإيه؟ مقلبك ده محتاج لسقي الأرض. لما نيجي نزرعها حطي البذر ونسيبها ولا تحتاج لماء؟ تحتاج لماء. طيب الإيمان حطه في القلب. هذا الإيمان لابد له من ماء، لابد له من سقي. فما هو السقي؟ الوحي، كتابه، كتاب الله عز وجل، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أصلها، أصل هذه الشجرة الإيه؟ الأركان الست اللي احنا قلناها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما فرعوها بقى الأعمال الإيه؟ الصالحة. زرعت الإيمان في قلبك، ثبتت الأصول عندك، هتلاقي نفسك بقى تعمل إيه؟ عمل بقى. هو في واحد صحيح الإيمان وإيمانه صحيح لا يصلي؟ هل في عاقل كده؟ هل تجد واحد عنده إيمان واجب فيه الزكاة عنده إيمان في قلبه لا يخرج الزكاة أبدا؟ ما تلاقيش كلام. تلاقي واحد في قلبه الإيمان ولا يبر الوالدين أبدا، تلاقيه يكذب أبدا. فلابد إن من الأعمال إيه؟ الصالحة. طيب هل معنى الكلام يعني أنفي عنه الإيمان؟ لا، كما سيأتي أن الإيمان يزيد وينقص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى كده أنه هو نفع عنه الإيمان؟ لا، هو معنى أهل العلم قال أن الإيمان ينقص، يقل، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. انظر لحق لما كنا في رمضان، ولو حد منع عليه ربنا عز وجل ان هو اعتكف، تلاقي القلب ده طاير بالانس بالله سبحانه وتعالى. او لما خلصنا رمضان ودخلنا على العيد نسينا قيام الليل، ايه اللي بيحصل؟ قارن قلبك بهذا الحال وهذا الحال، هتفهم المعنى المقصود. واما ثمارها بقى، ايه الثمره اللي ناخدها بقى؟ ايه الفايده؟ سعاده، وهتاخد خير كتير جدا. دنيا بس؟ لا، دنيا واخر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيي انه حياه ايه؟ طيبه. ده الدنيا. شفت الكرب اللي انت فيه؟ سنه واحده مش هتحس بالكرب ده، بالعكس انت ممكن تتنعم بيه، تتلذذ بيه وتستشعر بالرضا والصبر. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وننزل لهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ده في بقى في الاخره. يقول الشيخ: هذا واهميه الايمان تظهر بمعرفه فوائده وثماره. عشان نعرف اهميه الايمان لازم تعرف ايه الثمره اللي هتعود عليك، ايه الفوائد اللي انت تاخدها من الايمان. فيقول: وفي هذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله: اعلم أن خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح، وبه يحيى العبد حياة طيبة في الدارين، وبه ينجو من المكاره والشرور، وبه تخف الشدائد وتضرب جميع المطالب. ونشر إلى هذه الثمرات على الوجه التفصيل، فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. الشيخ بينبهنا الأمر هذا، إن الإيمان بيكون سبب فيه أنك تحيا حياة طيبة في الدارين، الدنيا والآخرة، وكذلك ينجو من المكاره والشرور، تمام؟ وكذلك تخف الشدائد وتدرك الخير وتدرك المطالب التي تريدها. وشيخ سيذكر من كلام الشيخ السعدي رحمه الله ثمرات وفوائد هذا الإيمان، فيقول الشيخ: ثم شرع رحمه الله في ذكر تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائده، وفيما يلي تلخيص لها من ثمرات الإيمان وفوائده. أول ثمرة: أنه سبب رضا الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر شيء. يبقى أول حاجة هتحصل إيه؟ ها؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمها والنجاة من النار وعقابها إنما يكون بالإيه؟ بالإيمان. مش هتخش الجنة ولا تنجو من النار إلا لما تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وجنات عدن رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى إذا رضي عنا أخذنا الجنة ونجانا من النار. يقول الشيء ثالثا أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا في الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تجد واحد يكيد لك بيضبطك بكده تلاقي سبحان الله يا ربنا يوكل حد يدافع عنك أو يدفع عنك هذا الشر. تقول يا نهار أبيض الحمد لله. طب ده جاي منين؟ من الإيمان. يقول الشيخ رابعا أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر والتأييد. خامسا أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه وهي بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إذا الإيمان اللي في قلبك ده هيكون سبب إن إيه؟ إن ربنا يهديك لإيه؟ لعلم نافع أو عمل صالح أو إن أنت يوفقك الله سبحانه وتعالى تعمل حاجة تنفعك في الدنيا وليه؟ والآخرة. يقول الشيخ سادسا أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة. سابعا أن المؤمن بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينا وتوكلا على الله وثقة به. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب يغرس في قلب المؤمن أنه يؤمن بالقدر خير وشر. فما يقع في كون الله هو بقدر قدر الله ولا يحدث في قدر الله أو في كون الله سبحانه وتعالى إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ولا يحدث شيء إلا وهو خير. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير. فيقول الشيء ثامنا أنه لا يمكن العبد أن يقوم بالإخلاص لله والعبادة لله ونصيحتهم على الوجه الكمال إلا بالإيمان. إيه اللي يخليك تخلص العمل؟ أن تؤمن بالله وحده. ما ينفعش أصرف العبادة غير الله. إيه اللي يخليك تنصح للمسلمين؟ تنصح شفت واحد جاي من حال الغلط مسكته من يده كده ونصحته لله. إيه اللي يخلينا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال إيه؟ الإيمان اللي نابع في القلب. لذلك أنت تجد المؤمن صحيح الإيمان لما بيشوف حد محتاج مساعدة مش بيستنى حد يقول له إيه؟ تعالى ساعدني. لا يروح يسأل. كم واحد منا ممكن يكون ماشي كده في طريق وتلاقي حد شيخ كبير او حاجه كبيره ماشي معاه شرط هات يا امي عنك. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ الايمان اللي موجود في قلبي. تمام. طيب ده ممكن تلاقيه غرقان في المعاصي بس لسه في ايه؟ في نور. طيب الناس اللي بنسمعهم كل يوم اللي خلاه ضرب ابنه طفل 3 سنوات معلقهم وعمال يضربه عشان يرجع مراته بيصوروا له اللي يزني زنا محارم ويزني ابناء اخيه الناس دي هل في قلبها ايمان صحيح حقيقه؟ نسال الله عز وجل الرحمه والقلوبين. اشكال احنا لذلك كان سبب من اسباب اننا نتكلم في مجلسنا عن الايمان ان احنا محتاجين نجدد الايمان في قلوبنا. احنا بنشوف الابن دلوقتي ممكن يقتل ابوه. بنشوف دلوقتي الزنا في الشوارع. بنشوف انتهاك المحرمات. بنشوف قتل بغير حق واكل اموال اليتامى واكل اموال الناس بغير حق. بسبب ماذا؟ بسبب قله الايمان. لا ننفي عنهم الايمان كليه وانما بسبب ايه؟ قله الايمان. وهؤلاء يخشى عليهم من سوء خاتمه. حدش مننا ضامن انه يختم له بالتوحيد. تاسعا ان المعامله بين الخلق لا تتم وتكون الا على الصدق والنصح وعدم الغش، ولا يكون بذلك حقيقه الا للمؤمن. عاشرا ان الايمان اكبر عون على تحمل المشقات والقيام باعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس، داعي قوي الى فعلها، فلا تتم هذه الامور الا بقوه الايمان. يبقى الايمان هو اللي هيخليني لما اجي اتعامل مع الناس اتعامل معهم بما يرضي الله. انا لما اجي اتعامل مع الناس مش هتعامل معهم باخلاقين. انت لما تيجي تتعامل مع الناس لو هتتعامل معهم باخلاقهم خلاص احنا بقينا عايشين في غابه. النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا اعتزل ولا خالط الناس، لا خالط الناس واصبر على اذاهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليه قالوا سلاما؟ لانهم مؤمنون، لانهم مؤمنون لله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذه الثمرات والفوائد في هذا المجلس. نسال الله ان يجدد الايمان في قلوبنا، وان يثبت الايمان في قلوبنا، وان يغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، وان يرزقنا الثبات حتى الممات. اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.